قوله عليه الصلاة والسلام هذا بيان للاصطفاء، وأنه عليه الصلاة والسلام اصطفي من خير قبيلة، واصطفيت هذه القبيلة من خير قبيلة فوقها إلى أن ينتهي النسب إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الاصطفاء عباد الله خير كبير وفضل عميم لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله أي تحت هذا الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أي لهؤلاء بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج، أي أن هذه الآية سياقها وسباقها ومضمونها هو نازل في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن علي وفاطمة والحسن والحسين هم أيضا من أهل بيته، بل هم أحق بذلك كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي صلى الله عليه وسلم كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال عليه قال شيخ الإسلام تتمة لكلامه: وسنته عليه الصلاة والسلام تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فلما قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أهل بيتي أي علي وفاطمة والحسن والحسين، قال: مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن، فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته، لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفضل له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. روى الحديث البخاري رحمه الله. قال شيخ الإسلام بين بذلك أن هذا مختص بكمال المسكنة بخلاف الطواف، فإنه لا تكمل فيه المسكنة لوجود من يعطيه أحيانا مع أنه مسكين. فبين انتهى كلامه رحمه الله، أراد رحمة الله تعالى عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قال ليس المسكين بالطواف يريد أن الذي يطوف ويتكفف الناس وإن كان مسكينا فمسكنته ليست كاملة، لأنه لا يفوته إلا ويعطيه بعض الناس فيقوم فيكون قد اكتسب شيئا. ولكن المسكين كمال المسكنة هو ذلك الذي لا يجد ما يغنيه ولا يسأل ولا ينتبه له ولا يتصدق عليه. فكذا هاهنا في هذه الآية في هذا الحديث لما قال هؤلاء أهل بيتي أي أنهم أحق بأن يكونوا أهل بيتي، وإن كانت الآية نزلت في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، حيث بين الله فضلهن بما أنزل فيهن من هذه الآيات ومن إرادة تطهيرهن من الرجس، بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أي علي وفاطمة والحسن والحسين يدخلون في أهل بيته أيضا. ثم قال شيخ الإسلام: ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به، وهم علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجنة، جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: وقد ثبت بالنقل الصحيح أن هذه الآيات لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه وخيرهن كما أمر الله، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى مات عنهن، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث في بيان فضل أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهو يشمل أزواجه ويشمل عليا وفاطمة والحسن والحسين وذريته عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على فضل أهل البيت أيضا ما ورد من الصلاة عليهم في التشهد، كما روى ذلك الإمام أحمد في سنده في مسنده بسند صحيح إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وذلك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا يدل على فضل أهل البيت، إذ أنه يصلى عليهم في الصلوات عند التشهد ويبارك عليهم أيضا. قال العلماء: وعطف أزواجه وذريته على أهل بيته ليس لأنهم ليسوا من أهل بيته، وإنما هو للنص على تعيينهم وأنهم حقيقون بالدخول في البيت وليس في أهل البيت وليس بخارجين منه. ومن فضائل أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، فرفع الله قدرهم حيث لم يحل لهم الصدقة التي هي أوساخ الناس. ومن الفضائل لأهل البيت ما رواه الحاكم بسند صحيح كما قال أهل التحقيق من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله النار، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله النار، عنوان الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث بقوله تحريم بغض أهل النار، تحريم بغض أهل البيت. وأهل البيت هم أزواجه عليه الصلاة والسلام، وعليا والحسن والحسين وفاطمة وذريته صلى الله عليه وسلم. فمن تمام الإيمان عباد الله أن نحبهم عليهم الرضوان، وأما بغضهم فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من وقع فيه بالنار عياذا بالله. ولهؤلاء أهل البيت فضائل أخرى يأتي ذكرها بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمما ورد في فضل أهل البيت ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده في قصة انتهت إلى أن قال إلى زيد بن أرقم، حيث قال رضي الله تعالى عنه وذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها بماء يدعى خما وهو بين مكة والمدينة. وكان من خطبته صلى الله عليه وسلم أن قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد اختصر الحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء مبينا في رواية أخرى وأنه عليه الصلاة والسلام قصد بقوله وأنا تارك فيكم ثقلين، قصد بهما كتاب الله جل وعلا وسنته عليه الصلاة والسلام. ثم أوصى بأهل بيته صلى الله عليه وسلم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، ذكرها ثلاثا. فقال حسين لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية أخرى لما سئل زيد بن أرقم من أهل بيته نساؤه، قال: لا ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة. ويظهر بين الروايتين عباد الله تعارض، حيث أن زيد بن أرقم ذكر في الحديث الأول أن نساءه من أهل بيته، وفي الرواية الثانية يفهم أنهم ليسوا من أهل بيته. قال الحافظ ابن كثير كما قال غير واحد أيضا من أهل السنة مبينا وجه الجمع بين هذه الروايات، هكذا وقع في هذه الرواية. قال: والأولى، أي أن نساءه من أهل بيته أولى والأخذ بها أحرى، وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها. وقال بعض أهل العلم أيضا: وأما ما جاء في كلام زيد المتقدم من دخولهن في الآل في الرواية الأولى وعدم دخولهن في الرواية الثانية، فالمعتبر الرواية الأولى، وما ذكر من عدم دخولهن إنما ينطبق على سائر الزوجات سوى زوجاته عليه الصلاة والسلام، أي ما قاله زيد رضي الله عنه: إن المرأة تكون الدهر مع الرجل ثم يطلقها وترجع إلى أبيها وقومها. هذا قد يقال في غير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا العالم: وأما زوجاته صلى الله عليه وسلم فاتصالهن به شبيه بالنسب، لأن اتصالهن به غير مرتفع، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا جاء ما يدل عليه في أحاديث كثيرة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله مبينا فضل أهل البيت من هذا الحديث، قال: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفرائض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم جزء منه، فإنهم أصوله الذي نشأ عنها وفروعه نشأ عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، إلى آخر كلام القرطبي رحمه الله. وهذه الوصية عباد الله التي تركها صلى الله عليه وسلم تضمنت الوجوب التمسك بالكتاب والسنة، وذلك بالأخذ بما فيهما وامتثال ما أمر الله به فيهما واجتناب ما نهى الله عنه قولا وعملا، كما تضمنت خطبته عليه الصلاة والسلام الوصية بأهل بيته، وهي تدل على وجوب محبتهم والمحافظة على حرمتهم والعمل برواياتهم الصحيحة، وأن نقتدي بهم وبهديهم وبسيرتهم إذا لم يكن في ذلك مخالفة للدين. قال بعض أهل العلم: وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته التي جاءت في هذا الحديث، لأنهم يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف. وأما بعض الفرق التي تدعي التشيع لأهل البيت ومحبة أهل البيت فهم من أبغض الناس لأهل البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض النصوص من السنة المطهرة التي تدل على فضل أهل البيت، والتي تأمر وتدل على وجوب الوصية بهم، وهو أن نحفظ لهم قدرهم وأن نحبهم وأن نحترمهم، فلا نذكرهم إلا بخير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، ونسأله جل وعلا أن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا عاجلا غير آجل، رائثا نافعا غير ضار. اللهم على الآكال والأودية وفطون الأودية يا رب العالمين. اللهم أنزل من عندك ماء فأنبت به الزرع يا رب العالمين، وثبت به العصر، وأطل به الفرع، وارزق الناس من ثمراته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذه أكفنا إليك، نرفعها متضرعين إليك بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم اسقنا